مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم سورة المطففين. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بل ران بإمالة فتح الراء والباقون بتفخيمها، وحفص يسكت على اللام من بل ثم يقول رانا، والباقون يفصلون ذلك من غير سكت ويدغمون اللام في الراء. الكسائي خاتمه بألف بعد الخاء، والباقون بكسر الخاء وألف بعد التاء. حفص فكهين هنا بغير ألف والباقون بالألف. سورة الانشقاق. قرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو ويصلى سعيرا بفتح الياء وإسكان الصاد مخففا، والباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بفتح الباء والباقون بضمها. سورة البروج. قرأ حمزة والكسائي ذو العرش المجيد بخفض الدال والباقون برفعها. نافع لوهم محفوظ برفع الضاء والباقون بخفضها. سورة الطارق. قرأ عاصم وابن عامر وحمزة لما عليها بتشديد الميم والباقون بتخفيفها، وقد ذكر في هود. سورة الأعلى عز وجل. قرأ الكسائي والذي قدر بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. أبو عمرو بل يؤثرون بالياء والباقون بالتاء. وأمال حمزة والكسائي أواخر آي هذه السورة كلها. وورش بين وأمال أبو عمرو الذكرى ولليسرى والكبرى وما عدا ذلك بين والباقون بإخلاص الفتح. سورة الغاشية. قرأ أبو بكر وأبو عمرو تصلى نارا بضم التاء والباقون بفتحها من عين آنية مذكور في باب الإمالة. ابن كثير وأبو عمرو لا يسمع بالياء مضمومة فيها لاغية بالرفع، ونافع كذلك إلا أنه قرأ بالتاء والباقون بالتاء مفتوحة لاغية بالنصب. هشام بمسيطر بالسين، وحمزة بخلاف عن خلاب بين الصاد والزاي والباقون بالصاد خالصة. يعني أقصد بالإشمام. نعم. سورة الفجر. قرأ حمزة والكسائي والوتر بكسر الواو والباقون بفتحها. ابن عامر فقدر عليه بتشديد الدال والباقون بتخفيفها. أبو عمرو لا يكرمون ولا يحضون ويأكلون ويحبون بالياء في الأربعة والباقون بالتاء. الكوفيون ولا تحاضون بالألف والباقون بغير ألف. الكسائي وهشام وجيء يومئذ بإشمام الضم الجيم والباقون بإخلاص الكسرة. الكسائي لا يعذب ولا يوثق بفتح الدال والساء والباقون بكسرهما. فيها يا آني ربي يا أكرما وربي يا أهانا سكنهما الكوفيون وابن عامر. وفيها أربع محذوفات إذا يسري أثبتها في الحالين ابن كثير، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو. بالوادي أثبتها في الحالين البزدي، وأثبتها في الوصل ورش وقنبل. وقد روي عن قنبل إثباتها في الحالين. أكرمني وأهانني أثبتهما في الحالين البزدي، وأثبتهما في الوصل نافع. وخير فيهما أبو عمرو. وقياس قوله في رؤوس الآي يوجب حذفها، وبذلك قرأت وبه آخذ من سور إلى آخر القرآن. سورة البلد. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك بفتح الكاف رقبة بالنصب أو أطعم بفتح الهمزة وحذف الألف بعد العين وفتح الميم من غير تنوين، والباقون برفع الكاف والخفض وكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم مع التنوين. حفص وأبو عمرو وحمزة مؤصدة هنا وفي الهمزة بالهمز، وحمزة إذا وقف أبدلها واوا، والباقون بغير همز. سورة الشمس. قرأ نافع وابن عامر فلا يخاف بالفاء والباقون بالواو. وأمال حمزة والكسائي وأواخر آية هذه السورة كلها إلا قوله تعالى تلاها وطحاها، فإن حمزة فتحهما وأبو عمرو جميع ذلك بين والباقون بإخلاص الفتح. سورة الليل والضحى. أمال حمزة والكسائي وأواخر آيهما إلا قوله سجى، فإن حمزة فتحه. وأمال أبو عمرو لليسرى وللعسرى وما سواهما بين وورش جميع ذلك بين والباقون بإخلاص الفتح. وليس في ألم نشرح والتين خلف إلا ما تقدم من الأصول. سورة العلق. قرأ قنبل أرأه بقصر الهمزة والباقون بمدها. وأمال حمزة والكسائي وأواخر آي هذه السورة من لدن قوله تعالى ليطغى إلى قوله بأن الله يرى. وأمال أبو عمرو وحده يرى وما عداه بين وورش جميع ذلك بين والباقون بإخلاص الفتح. سورة القدر. قرأ الكسائي حتى مطلع الفجر بكسر اللام والباقون بفتحها. سورة البينة. قرأ نافع وابن ذكوان البريئة في الحرفين بالهمز والباقون بغير همز وتشديد الياء فيهما. سورة الزلزلة. قرأ هشام خيرا يره وشرا يره بإسكان الهاء فيهما والباقون بصلتها. سورة العاديات. قد ذكرت مذاهب أبي عمرو في إدغام والعاديات ضبحا ومذهبه ومذهب خلاد في إدغام فالمغيرات صبحا فيما سلفت الصفات. سورة القارعة. قرأ حمزة ما هي بغير هاء في الوصل والباقون بإثباتها في الحالين. سورة التكاثر. قرأ ابن عامر والكسائي لترون بضم التاء والباقون بفتحها ولا خلاف في فتح تاء الثاني ثم لترونها. سورة الهمزة. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي جمع مالا بتشديد الميم والباقون بتخفيفها. أبو بكر وحمزة والكسائي في عمد بضمتين والباقون بفتحتين. سورة قريش. قرأ ابن عامر لإلاف قريش بغير ياء بعد الهمزة والباقون بياء. وأجمعوا على إثبات ياء في اللفظ دون الخط بعد الهمزة في إلافهم. سورة الكافرون. إلافهم هذه فيكون قراءة الياء إلافهم تقديرا ولا لا؟ بس هذه توافق قراءة من؟ سنة قراءة أبي جعفر. هشو الرسم الآن خدم لأن معروف الله. قرأ هشام عابدون وعابد. إذا قرأ إلافهم يضم الميم إلافهم ورحلة الشتاء والصيف. قرأ هشام عابدون وعابد وعابدون بالإمالة والباقون بالفتح وقد ذكر في باب الإمالة. نافع والبزي بخلاف عنه وحفص وهشام ولي دين بفتح الياء والباقون بإسكانها وهو المشهور عن البزي وبه آخذ. سورة المسد. قرأ ابن كثير يدا أبي لهب بإسكان الهاء. ولي دين بفتح الياء ولي دين. نعم نعم. سورة المسد. قرأ ما فيها ما فيها يا هنا يا يعقوب ورياديني هذه اللي البخاري في الصحيح رحمه الله يعني ما كانت عنده الله قراءة يعقوب فنفاها قال ولم قال قال ولي ديني ولم يقل ولي ديني ولي دين ولم يقل ولي ديني فكأنها ما يعني بلغت قراءة يعقوب. نعم. سورة المسد. قرأ ابن كثير يدا أبي لهب بإسكان الهاء والباقون بفتحها. عاصم حمالة الحطب بنصب التاء والباقون برفعها. سورة الإخلاص. قرأ حفص كفوا بضم التاء وفتح الواو من غير همز وحمزة بإسكان الفاء مع الهمز في الوصف فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعا للخط والقياس أن تلقى حركتها على الفاء. نعم له النقل يعني كفاء له الإبدال أيضا واو كفوا. نعم كفوا. نعم. والباقون بضم الفاء مع الهمز وليس في الفلق والناس خلف إلا ما تقدم من الأصول في صدر الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. باب ذكر التكبير في قراءة ابن كثير. قال أبو عمرو. طبعا الحقيقة فيه بعض المعاصرين تكلم في التكبير وهذا الحقيقة استجاب منه وإلى أنا أظن أن الذين يعني بدعوا التكبير يعني أقطع على 100% يعني حسنا بالظن بهم جزاهم الله خير وغيرتهم على السنة أنا أقطع أنهم ما قرأوا آثار السلف وإلا لو قرأوا آثار السلف في هذا لو الإمام أبو عمرو الداني جمعها في 20 صفحة في جامع البيان الآثار عن السلف أنا أظن أن اللي بيقرأ الآثار دي سيتصبب عرقا بعد أن كان يبدع هذا آثار يعني إذا قرأت جامع البيان كامل الهذلي وغيره من المبسوطات تحس أن التكبير أن الناس كلهم يكبرون زمن السلف يعني فكيف يقال أن هذا بدعة إذا كيف استرجع يعني بهذا والشافعي أنت تتوقع يا شيخ أن الشافعي يقول للبزي يقول له إن تركت التكبير في الصلاة يا شيخ لأن كان إمام أهل مكة صلي بالناس قال إن تركت التكبير تركت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستحيل يا شيخ الشافعي يقول هالكلام ده والله لو يقول هالكلام هذا يعاند واللي يبتدر بدعه كان تسقط عدالتي يا شيخ من امامك رحمه الله فهذا السنه كبيره ورواها القراء في قراءه ابن كثير وغيره لان عندنا الطيب هناك روي عن كله قال ابن جزر الطيب وبالنسبه هنا عن ابن كثير في مسائله يعني نصا والقراء اخذوه فيما بعد عنه لانها لكبر من الافكار فرواه مسلسلا هكذا بالقراءة وكانوا يكبرون في الحرم في أهل مكة سنة أخذوها عن من قبلهم يعني أخذوها عن أصحاب ابن عباس بن عباس وأخذها عن مجاهد ومجاهد أخذها عن ابن عباس وجمع السلف على الحال جمع بيان في هذا. نعم. باب ذكر التكبير في الحديث المسلسل بالتكبير مفردا خارج القراءة من طريق ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل تجدونها في الإرشاد الخليل ساق المسلسل هنا في الإرشاد في علماء بلاد الخليل الحافظ الخليلي رحمه الله. نعم. باب ذكر التكبير في قراءة ابن كثير. قال أبو عمرو اعلم أيدك الله تعالى أن البزي روى عن ابن كثير بإسناده أنه كان يكبر من آخر والضحى مع فراغه من كل سورة إلى آخر قل أعوذ برب الناس يصل التكبير بآخر السورة. وإن شاء القارئ قطع عليه وابتدأ بالتسمية موصولة بأول السورة التي بعدها، وإن شاء وصل التكبير بالتسمية ووصل التسمية بأول السورة، ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير. وقد كان بعض أهل الأداء يقطع على أواخر السور ثم يبتدئ بالتكبير موصولا بالتسمية، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وبذلك قرأت على الفارسي عنه. والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به، لأن فيها مع وهي تدل على الصحبة والاجتماع. وإذا كبر في آخر سورة الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين. هذا اعتبار أنه للأواخر، لكن إذا قلنا بالأوائل ما نكبر على الناس، نشرع البسملة ثم نأتي بالحل المرتحل. نعم، والحل المرتحل على كل حال القراء، هذا ذكر الجزري الآثار في هذا عن مرفوعة وموقوفة، والمرفوع ليس فيها شيء محفوظ عن صلى الله عليه وسلم في تفسير الحال المرتحل بأنه الذي يأخذ يعني آخر الخدمة مع خمس البقرة. هذه شفتوا المصاحف الآن من قديم، يعني لعلها من نحو أزيد من ألف سنة، وهم يذكرون إيش البقرة لها برواز هكذا، والخمس البقرة عفوا الفاتحة وخمس البقرة يذكرون برواز ثاني. هذا لأجل هذا الحديث، هذه الحل المرتحل وفي السنن، لكن يعني تفسيره بهذا، يعني في ناس حتى من قراء ما يسلمون بهذا التفسير، منهم شيخ من شيخنا الخليجي، أنا قرأت تحريراته يعني بواسطة عنه، وقرأت بمضمنها عشر طريق الطيبة، وفيها هو بآخرها أصحابه والناس يعني الذين قروا عليه ما يقرؤون بهذا، هو لأنه في آخر التحريرات قال أن هذا ليس من تفسير الحل المرتحل، وهي مسألة على محل موجود عند السلف اللي هي الحالة المرتحلة هذه، هيبدل من القول اللي بيعرف الآثار فيها موجودة في كان الهذلي والنشر، صعب النشر جمع كبير. نعم. وإذا كبر في آخر سورة الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة، وهذا يسمى الحال المرتحل. وفي جميع ما قدمناه أحاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير، ولها موضع غير هذا قد ذكرناها فيه. واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير، فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غير، ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث الواردة بذلك من غير زيادة، كما حدثنا أبو الفتح شيخنا قال حدثنا أبو الحسن المقرئ قال حدثنا أحمد بن سلم قال حدثنا الحسن بن مخلد قال حدثنا البزي قال قرأت على عكرمة بن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين قال فلما بلغت والضحى قال كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك، وكان آخرون يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيهللون قبل التكبير، واستدلوا على صحة ذلك بما حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الباقي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سلم الختلي وأحمد. لا أنا عندي الحقيقة، لا هو الختلي الختلي هو الختلي. نعم، لا هو ضبط بصر الضم والكسر، لا دي ولا دي، كل هذه تزادي. قال حدثنا أحمد بن سلم الختلي وأحمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن الحباب قال سألت البزي عن التكبير كيف هو، فقال لي لا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو عمرو وابن الحباب هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد من علماء هذه الصنعة. وهذا ليس استحسان منه، لا، إنما هذا رواية رواها. وبهذا قرأت على أبي الفتح وقرأت على غيره بما تقدم. فصل. واعلم أن القارئ إذا وصل التكبير بآخر السورة فإن كان آخرها ساكنا كسره لالتقاء الساكنين نحو فحدث الله أكبر وفرغب الله أكبر، وإن كان منونا كسره أيضا لذلك، سواء كان الحرف المنون مفتوحا أو مضموما أو ساكنا نحو توابا الله أكبر ولخبير الله أكبر ومن مسد الله أكبر وشبهه، وإن كان آخر السورة مفتوحا فتحه، وإن كان مكسورا كسره، وإن كان مضموما ضمه نحو قوله تعالى إذا حسد الله أكبر، والناس الله أكبر، والأبتر الله أكبر وشبهه. وإن كان آخر السورة هاء كناية موصولة بواو حذف صلتها للساكنين، نحو ربه الله أكبر وشرا يره الله أكبر. قال أبو عمرو: وأسقطت ألف الوصل التي في أول اسم الله عز وجل في جميع ذلك استغناء عنها، فاعلم أيدك الله تعالى ذلك. أسقطت ألف الوصل التي في هذا استغناء عنها، ماشي لا بأس. نعم. وأسقطت ألف الوصل التي في أول اسم الله عز وجل في جميع ذلك استغناء عنها. أحسن. فاعلم يعني يقصد في لفظ الله أكبر وأسقطت. وأسقطت ألف الوصل التي في أول. نعم. أحسن. استغناء. فاعلم. نعم. فاعلم أيدك الله تعالى ذلك موفقا لطريق الحق ومنهاج الصواب وإليه المرجع والمآب، وبالله التوفيق. تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد أجدت لكم رواية هذا الكتاب عني لمن حضره كاملا، وأما الذي أخذه بفوت يسير فهذا أظن الإخوة لن يعطوه الإجازة. الإجازة لمن أخذ الكتاب كاملا. هنا فيه أخ سألني عن كتاب التمهيد أو التحذير. التحذير مطبوع، أما التمهيد ما أعرفه والله. هذا يسأل عن لآية الزوائد، هل هي في المصحف العثماني الذي أرسله؟ الشاطبي رحمه الله أجابك على هذا لما ذكر لآية الزوائد، قال لأن كنا عن خط المصحف معزلة، يعني ما هي موجودة، هي زائدة، سميت زائدة لأنها تزاد على خط المصحف. هنا أليس الطيبة تحتوي الطرق الشاطبية؟ فإذا كان كذلك فكيف لا يكون لورش ما له في طهر؟ يعني في بعض طرقه، في بعض طرقه فيه تقليل الهاء من طهر، فإذا كان كذلك يكون له ختمة من دون يقرأ الإنسان له ختمة من دون إمالة كبرى في هذا الموضع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير عليهم الطيبة في القراءة. الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم.